عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، وتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نعم، هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. ووجه كونه من جوامع كلمة أن الإيمان بالأقدار خيرها وشرها سبب للتعلق بالله، فإن من آمن بالأقدار خيرها وشرها لم يتعلق إلا بالله، لم يخشى إلا الله، ولم يرجو إلا الله. وكلما زاد الإيمان بالقضاء والقدر زاد هذا في قلب الموحد. فمما يتناقل هذه الأيام مرض الكورونا، وكثير من الناس يخشى من هذا المرض ويبالغ في خشيته. لا شك أن فعل الأسباب خير في اتقاء هذا المرض، لكن لا ينبغي للمؤمن أن يبالغ، فإن أسباب الموت كثيرة. قد لا يصاب الرجل بهذا المرض ويموت بحادث بعد دقائق، وقد يصاب به رجل فيسلم. فإذا تعددت الأسباب والموت واحد، فما قضى الله كائن. أما فعل الأسباب مطلب شرعي، لكن بمقتضى الإيمان ألا يبالغ المؤمن في الخوف من الأضرار الدنيوية، وليعلم أن ما أصابه قد قدر، ثم كائن لا محالة. فمثل هذا يزيد المؤمن إيمانا. ويتعلق بهذا الحديث مسائل. الأمر الأول عظم هذا الحديث، وذلك أنه حاول أن يلفت نظر ابن عباس بأمور. الأمر الأول قوله يا غلام، فناداه بقوله يا غلام وهو معه، كأنه يقول يا فلان انتبه. الأمر الثالث قال إني أعلمك كلمات، وكلمات جمع أنث سالم، وهو جمع قلة، أي كلمات قليلات، فانتبه لها واحرص على حفظها. فهذا يدل على عظم هذا الحديث. الأمر الثاني أو المسألة الثانية، قال في الحديث احفظ الله يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك إلى آخره. فيه من الفوائد العظيمة أن الجزاء من جنس العمل، من حفظ الله حفظه، ومن ضيع الله ضيعه. وفي هذا الحديث بالرواية الأخرى تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إثبات المعرفة لله لا تصح إجماعا، حكى الإجماع أبو يعلى، وإنما يطلق على الله من باب الإخبار لا من باب الصفات. وفرق بين ما يطلق على الله من باب الأسماء والصفات فإنهما توقيفيان، أما ما يطلق عليه من باب الإخبار فليس توقيفيا. المسألة الثالثة، معرفة الله نوعان، عامة وخاصة. فالعامة أن كل أحد منا يعرف ربه، أما الخاصة أنه يزيد في هذا المعرفة وفي تقوى الله سبحانه، وهو المراد بهذا الحديث. ثم الحديث فيه المسألة الرابعة، فيه تقوية المؤمن وأنه لا يخشى إلا الله سبحانه. لذا قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن هذا الحديث يزيد المؤمن قوة وإيمانا، وهو أمثال من أقوى الأدلة التي تزيد الموحد والسنية والسلفي قوة وبيانا لدين الله. ولا يخشى إلا الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ولا يخشون أحدا إلا إلا الله، ويقول سبحانه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فلذا هذه الأحاديث تزيد المؤمن قوة، بحيث إنه لا يخشى إلا الله، والله لا يستطيع أحد أن يقطع رزقك إلا بما قدره الله، ولا أن يعطيك إلا بما قدره الله، فلا ينبغي أن يخشى ولا يرجى إلا الله الذي لا إله إلا هو. لكن هذا كله لا يتنافى مع فعل الأسباب، لكن يتنافى مع المبالغة في فعل الأسباب والمبالغة في خشية الناس، إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة المتعلقة بهذا الحديث العظيم. والمسألة الأخيرة، الحديث بالرواية الأولى حديث صحيح قد صحه الترمذي وابن رجب، أما بالرواية الثانية فقد رواها عبد بن حميد، وقد بين ابن رجب ضعفها وإن كان معناه صحيحا. فلو أردنا أن نتذاكر سويا ما يدل على معنى هذا الحديث، فإنه قال إذا استعنت فاستعن بالله، وهذه فقوله فاستعن بالله يدل على قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا في اللفظ الأول الذي إسناده صحيح. قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا لن ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إلى آخر الحديث. ما الذي يدل عليه من القرآن؟ أحسنت، إن أرادني الله بضر ما هن كاشفات ضره، فلا نافع ولا ضار إلا الله. قوله النصر مع الصبر يدل عليه من القرآن، قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلماء إن مع العسر يسرا، قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال عرف العسر ونكر اليسر، فدل هذا أن العسر نفسه لأنه عرفه، أما اليسر نكره، فقالوا إن مع كل عسر يسرين، إن مع كل عسر يسرين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قوله الفرج مع الكرب، الكرب ما الذي يدل على أن الفرج مع الكرب؟ ممكن ننجي المؤمنين حتى إذا استيأس الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا أتاهم نصرنا فنجي من نشاء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، إلى غير ذلك من المعاني. قال مع العسر اليسر، انتهينا من هذا صحيح؟ طيب قال النصر مع الصبر، انتهينا من هذا؟ النصر مع الصبر انتهينا من؟ أخذنا الآية من النصر مع الصبر. طيب ما الذي يدل على هذا؟ فاصبر إن العاقبة للمتقين، فدل على أن العاقبة للصابرين. نعم، أيضا لكن أقصد أن جعل أن العاقبة للمتقين أي النصر لهم. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، يدل على قوله تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور، إلى غير ذلك من المعاني. نعم، فالمقصود أن الحديث باللفظ الأول الصحيح وباللفظ الثاني الضعيف لم يأتي بحكم جديد، والمعاني التي أتى بها قد دل عليها الكتاب والسنة.